ضمنتك أن فيها العسر، لأنه الآن لا يخرج الخروج عند التصفية، بعد التصفية يجب الإخراج بالفعل عند التصفية، والآن هو لم يصل إلى هذا، هو عند بلوغ الصلاح لم تنضج تماما ولم يحفظها، لكن مقدما قال له أنت عليك كذا وضمنتك هذا. قال يستطيع المالك حينئذ تصرف في الجميع، المالك يستطيع الآن أن يبيع كل حقله وحر. المهم أنه بعدما قبل الضمان وعرف أن عليه عسر هذه الخمسة أوثق، يخرج بقى هذه العشرة من ضمن الحقل، من خارج الحقل، من أي مكان إن شاء الله، حتى يشتريه من السوق ويخرجه للمستحقين. هو قد ثبت في ذمته، ضمنه، يعني قال أنت ذمتك مشغولة للمستحقين بكذا، بكيلة، بكيلتين، بأي شيء من المكاييل أو الموازين كما سنعرف الآن، ثبتت في ذمته، يخرجها متى وجب عليه الإخراج، عندما يصفي، لكنه يستطيع الآن أن يتصرف في حقله كيف شاء، لأنه ثبتت في الذمة. لا يتعلق الزكاة بعين هذه النخلات أو بعين هذا الحق، لا، ما دام استغلت ذمته بقدر معين وقبل هذا، يتصرف في حقله كيف شاء، ببيع، بهبة، بوقف، بأن يطعمه دوابه، بأن يأكله هو وأهله، يفعل ما يشاء. المهم أنه قد ثبت في ذمته للمستحقين مقدار معين بعدما ضمنه الخارق وقبل التضمين. مفهوم هذا؟ قبل هذا مثل قبل ذلك كان الزكاه تخرج من عين المال. الفرق في ايه؟ هو الان مثلا مثلا ممكن يشتري اي ناقه او اي، ليس شرطا ان تكون في مكان مشيت او كذا، هنا الكيلات محددة والجفاف مطلوب ولا يصح الإخراج قبل الجفاف، فيبقى لا فرق بين ما عنده وما ما عند غيره. أما بالنسبة للإبل إيه؟ هو في فرق بين العين وما عند غيره؟ طبعا الإبل اللي عندي كالإبل اللي في السوق مختلف. لا، العاملة فيهاش زكاة أصلا. لا، يعني ممكن يخرج واحد عامل يخرج زكاة، هو يخرج من غير العين، يخرج ما يستطيعش انه يخرج من غير عينه، يخرج من غير عينه لو الا لو هيبقى الجزء الابل، ما ينفعش يذبح الابل ساعتها يشتري ويخرج الزكاة. سؤال شخص قبل هذا لم يكن له تصرف، قبل هذا ليس له التصرف يعني قدر، لأن حق المستحقين في هذه الثمار على المشاة، على المشاة، يعني لو قدر نزله معنا تقرب إليهم، يعني تكون الأقرب الصح، وقال هذه نزله ربما يحددها لي الخارج، فلو تصرف في كل شيء إلا القدر الذي يتوقع أن يقدمه الخارج عليه، فليس له تصرف حينئذ. ومن الذي يضمن؟ من الذي تسمعون ما بخبرتي يعني انه كم حاجه احنا بنسال لوحدنا، ده درس خاص، ده مش هينفع كده، روح اقعد هناك كده استمعهم، يا اما ترفع صوتك. يعني اقول ان المالك قبل ذلك ايضا ربما يكون له التصرف. طيب ماذا يفعل؟ بخبرتي انه الخرز اتاه مرات كثيره، فقدر عليه قدر، ربما هو يظن انه هذا القدر سيقدر عليه في هذه المره، فيتصرف حينئذ، يتصرف في كل الحقل او يتصرف في كل زراعتي او ملكي، ثم يترك القدر الذي يتوقع ان يقدر عليه. فهنا اقصد حته القدر، فالمالك حينئذ يتصرف في الجميع، اقصد ربما قبل هذا ايضا لاحظ التصرف في الجميع. ماشي، الشيخ بيقول انه هل يجوز التصرف قبل هذا، قبل ان ياتي الخارص ويضمنه، قبل ان يضمنه هل له التصرف؟ قد كيف يتصرف وهو اصلا خط، احنا معانا مالك ومعانا مستحق، لما ياتي ويتصرف وحده بدون تضمين كده، طب والمستحقون يقولون انت تصرفت في ملكنا، لانهم لهم ملك على المشاع في هذا، يقول انا عندي خبره لان الخارص اتى عده مرات. طيب الخارص ده شخص محايد من قبل الامام، يأتي ليزمع، يأخذ من هذا ليعطي هذا، لا

إدراك زرعي غير إدراك زرعي الذي في النمسا، غير اللي في سيبيريا، غير اللي في جنوب أفريقيا، غير اللي في البرازيل. لكن طالما في عام واحد لا بأس، نضم هذا إلى هذا، فإن بلغ كذا من الأوسق خمسة أو أكثر ففيها الزكاة. فالفرع يتكلم على عدم اشتراط إدراك الجميع بنسبة واحدة، لو أدرك بعضه دون البعض الآخر ففيها الزكاة ما دام في عام واحد. النضج، الإدراك يعني النضج، الاستواء، استوى. هذا يكون كثير لو كان للمسلمين صيام واحد. ارفع صوتك كده بالفقه الجميل ده، ارفع صوتك ها عشان صوت ال هذا يكون كثير تحصيله يعني إذا كان المسلمين صيام واحد. أما إذا كان المسلمين مثلا إعلامي، فمثلا له أرض بغداد وأرض كركبة، وبغداد كانت لها خلافة ولها ساعي وكركبة لها خلافة ولها ساعي، وهو هنا يكون في المسجد، هذا هياخد واحد ولا هياخد واحد، هو الخيار ولا مش خيار، يعني كان له يقول أنا ليش دعوة بالناس ولا ليش دعوة بالناس، هنا لما يكون نفسه مستقل من خلال آخر ده لا يعني هنا هيكون له تطور كتير. ازاي مرتين بقى؟ فاهمهالي فاهمهالي ازاي اخرجها مرتين؟ انا بيدعي المتهم ده بيدعي ان لو حصل توزع في العالم الاسلامي ولكل امارة امام وبينهما عدم اتفاق، او بين هؤلاء الامراء عدم اتفاق، والساعي لهذا الامير غير الساعي لهذا الامير، فبيقول ان هي كيف تعدل الزكاة، كيف تعدل الزكاة؟ افهمني بالله عليك. يلا قول بقى. امارة العراق عليها امير وساعي، وامارة مصر عليها امير وساعي، وعندي زرع في مصر وعندي زرع في العراق، كيف تتعدد الزكاة؟ تفضل. 5 اوسق بيتم من 125 جرام، 5 اوسق. تفضل صور بقى. طبعا مش هيتعدد كفاية. خلاص معلش هو خلاص حصل، هو تاب الى الله وانت لسه واقع في الذنب، هو تاب الى الله، هو تاب. طيب قال والمراد بالعام هنا 12 شهرا عربية نعم، لو أثمر نخل في عام مرتين فلا يضم بل هما كثمرة عامين إلحاقا للنادر بالأعم الغالب بالأعم الأغلب، وكالنخل كل ما شأنه ألا يثمر في العام إلا مرة واحدة. نعم استدراك بيقول لي نعم لو أثمر نخل في عام مرتين شيء نادر جدا فلا يضم. الفرع السابق الأخير كان بيقول إن إحنا بنضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض، يقول لا ده باستثناء ما لو كان من شأن هذا الزرع وهذه الثمار أن تنتج في العام مرة واحدة، فما كان الأمر فيه كذلك فلا يضم ثمار بعض عامه إلى البعض الآخر لو جاء نادرا وأثمر أكثر من مرة في العام الواحد كالنخل. النخل وما شأنه ألا يثمر في العام إلا مرة واحدة، لو جاء على ندرة وأثمر في العام أكثر من مرة لا نضم بعض محصوله إلى البعض الآخر إكمال المصاب، بل نعامل كل محصول على أنه عام مستقل إلحاقا للنادر بالأعم الأغلب أو الغالب. معنا في سؤال عن افتراض من العام المقبل نفس الشيء، على افتراض العام المقبل حصل نفس الشيء الغريب ده ان النخلة طرحت مرتين في السنة هنعملها معاملة عامين، طب والعام الثالث حصل نفس الشيء الغريب جدا دوت وطرحت مرتين هنعملها معاملة عامين، طب ايه رأيك بقى لو في الرابع كمان؟ تحط لي منوم هنا ولا مخدر ولا اي حاجة الله يبارك فيك، ولا مسكن للالام ولا اي حاجه. يقول لي صور ازاي هتثمر في العام مرتين، يعني هتعمل كده تروح مطلعه بلح وبعد كده بلح تاني، ادي التصوير اهو.